إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإيمان بالله جلت قدرته إيمان بوجوده، وإيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بالله تبارك وتعالى هو الركن الركين والأصل الأصيل في أركان الإيمان، وهو الذي عنه تنشعب بقية أركان الإيمان، لأنه لن يؤمن بملائكة الله من لم يؤمن بالله، ولن يؤمن برسل الله من لم يؤمن بالله، ولن يؤمن بكتب الله من لم يؤمن بالله، إلى آخر أركان الإيمان. فالإيمان بالله تبارك وتعالى هو الركن الركين والأصل الأصيل في أركان الإيمان، والإيمان بالله جلت قدرته إيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وإيمان بربوبيته، وإيمان بألوهيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أن تصدق تصديقا جازما من صميم القلب بوجود الله تبارك وتعالى، وجودا لم يسبق بضد ولا يعقب به، يعني لا يسبق بضد ولا يعقب بضد، يعني لا يسبق بعدم ولا يلحقه موت. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأن توحد الله تبارك وتعالى بإلهيته، وأن توحد الله تبارك وتعالى بربوبيته، وأن توحد الله جلت قدرته بأسمائه وصفاته. هذا الذي مر هو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، هو قد دل عليه العقل، ودل عليه الحس، ودلت عليه الفطرة السليمة، ودلت عليه نصوص النقل، يعني نصوص الكتب السماوية، نصوص القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توحيد الألوهية أن تفرد الله جلت قدرته بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وأن تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، أن توحد الله تبارك وتعالى توحيد الألوهية، معناه أنك تفرد الله تبارك وتعالى بجميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وأن تنفي ذلك عن كل ما سوى الله كائنا من كان، كما قال جلت قدرته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. حكم وقدر، وهذا معنى قضى، وقضى ربك يعني حكم وقضى سبحانه وتعالى، وقدر على الخلق ألا يعبدوا إلا الله جلت قدرته تقديرا شرعيا، فمنهم من يعبد الله تبارك وتعالى، ومنهم من لا يعبد الله سبحانه وتعالى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا هو توحيد الإلهية. وأما توحيد الربوبية فهذا يعني أن تقر إقرارا جازما بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، لأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه هو المالك لهذا الكون كله، وأنه تبارك وتعالى هو المتصرف فيه والمدبر لأمره، وهو الذي خلقه وهو الذي يرزقه، هو القائم على كل نفس بما كسبت، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم لا يحكم سواه، وأنه تبارك وتعالى لا مضاد له ولا مماثل له ولا سمي له. يعني هل تعلم له سميا؟ هل هناك من يتسمى باسم الله سوى الله؟ لا أحد. سبحانه وتعالى سبحانه، لا أحد يتسمى باسم الله سوى الله تبارك وتعالى، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. حتى الذي حاول أن يفعل ذلك وأن يتسمى باسم لا يتسمى به إلا الله جلت قدرته، وهو اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فالله تبارك وتعالى هو الرحمن، لا يتسمى بالرحمن إلا الله. الله تبارك وتعالى هو الرحمن، لا يتسمى بهذا الاسم الشريف إلا الله. حتى إن مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة وتسمى بهذا الاسم تسمى به مقيدا، فسمى نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة. وأما الله جلت قدرته فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وأما هذا المأفون فسمى نفسه رحمن اليمام، وكان يمخرق على خلق الله، وكانوا يعلمون أنه كذاب، يعني كانوا يعلمون أنه يكذب عليهم، ولكن كانت العصبية كما هي دائما دافعة إلى كثير من الشرور. حتى إن واحدا كان يقول إن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. كذاب ربيعة، مسيلمة الكذاب يقول كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان العصبية في المسألة، يعني هو يقول إن الكذاب منا أحب إلينا من الصادق من غيرنا، لمجرد العصبية، لأن هذا منا والآخر ليس منا من غيرنا. فالمهم أن الله تبارك وتعالى توحده توحيد الربوبية، فمعناها أن تثبت أن الله تبارك وتعالى بالإقرار الجازم أن الله تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وأن الله تبارك أن ربنا تبارك وتعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، وأنه سبحانه وتعالى لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، وأن الله تبارك وتعالى لا منازع له في معنى من معاني الربوبية ومقتضيات الأسماء والصفات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهذا معنى توحيد الربوبية. فمن أجل أن تكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى لابد أن تؤمن بوجود الله، وأن تكون آتيا بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك لا ينقسم التوحيد إلى أربعة أقسام، فتقول إن التوحيد ينقسم إلى توحيد الوجود، يعني إثبات الوجود، لا، إثبات الوجود هو الفرع الأصل الذي يتفرع عنه أنواع التوحيد، لأن أنت لن يمكن لك أن توحد توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية ولا توحيد أسماء وصفات إذا لم تكن مثبتا للذات ومثبتا لوجود الله، يعني إذا لم تكن مثبتا لوجود الله تبارك وتعالى، فكيف تثبت للعدم أسماء وصفات، وكيف تثبت للعدم ألوهية وربوبية؟ إذن فالفرشة الأصلية الأساس الأول لابد أن يكون إثبات وجود الله، نثبت وجود الله. فإذا أثبتنا وجود الله جلت قدرته فعندئذ يكون الكلام بعد ذلك في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء وفي الصفات. فإذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وتمر ما جاء من ذلك كما جاء من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تشبيه، يعني تمر ما جاء من الأسماء والصفات كما جاء، لأن الله أدرى بذاته من كل أحد، ورسوله صلى الله عليه وسلم أدرى بربه تبارك وتعالى من كل أحد. فأنت لا تدخل العقل في أمثال هذه الأشياء، يعني إذا قال لك ربك جلت قدرته الرحمن على العرش استوى، فما دام هذا الأمر قد ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، ما دخلي أنا في ما أخبر الله به عن نفسه؟ ما يدخلني أنا وأنا العبد الضعيف؟ وأين التراب من رب الأرباب؟ أين التراب من رب الأرباب؟ أنا أثبت لله ما أثبته لنفسي سبحانه وتعالى. فإذا أنا أقول كما قال الله الرحمن على العرش استوى، ونمر ذلك كما جاء، كما جاء، ولكن لا نكيف، لا نثبت له كيفا وإن كان بغير تمثيل ولا تشبيه. وأما المماثل فهو الاستواء تسوية في الصفات، وأما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات. التمثيل هو التسوية في جملة الصفات، في كل الصفات، وأما التشبيه فهو التسوية، تشبيه في أكثر الصفات، وأما التكييف فهو إثبات كيف للصفة إثبات كيف للصفة، ولكن هذا الكيف غير محدد، ولو كان غير محدد فإذا جاءك من الله تبارك وتعالى الخبر في القرآن العظيم أو على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يد الله فوق أيديهم، فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تنفي ما أثبت الله لنفسه. الله أدرى بذاته من كل أحد، فنثبت لله ما أثبته لنفسه ونمر ذلك من غير تكييف، من غير تكييف، ولكن نقول إن هذا الكيف، هذا الكيف مجهول، وأما المعنى فمعلوم. يعني نقول الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، وإلا فلا فائدة في اللغة. يعني لماذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ القرآن قرآن عربي ليس فيه لبس وليس فيه غموض. فإذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، والذي أخبر بالقرآن العظيم هو الله تبارك وتعالى، فإذا القرآن أفصح نص، القرآن هو أفصح نص في العالم كله على مدار تاريخ العالم كله. فهذا القرآن العظيم ليس فيه عي وليس فيه عجز، والذي أخبر به هو الله جلت قدرته، والله تبارك وتعالى أدرى بذاته من كل أحد. إذن هذا الكلام له معنى، أما أن نقول إن هذا الكلام لا معنى له، لغو، فكيف يكون هذا القرآن معجز وفيه هذا اللغو، وبخاصة فيما يتعلق بماذا؟ بالله وبالتوحيد وبذات الله. فهذا باطل من الباطل كما ترى، لا يمكن لعقل مستقيم أن يتقبله ولا أن يتحمله. إذن نحن نثبت لله ما أثبته لذاته سبحانه وتعالى، ونقول هذا الكلام معلوم له معاني، هذا الكلام له معنى، ولا يمكن أن يوجد في القرآن كلام لا معنى له، هذا الكلام له معنى. وفي الوقت ذاته نقول إن الكيف، الكيف مجهول، وأما المعنى فمعلوم. فإذا نحن عندما نوحد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته نؤمن بما وصف الله رب العالمين به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله فهو الصفات الثبوتية، وما نفاه الله في كتابه عن نفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي نفى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله يسمى بالصفات السلبية. فالصفات الثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نعلم أن دلالة الأسماء الحسنى على ثلاثة أنواع: تدل على الذات على سبيل المطابقة، وتدل على الصفات المشتقة منها على سبيل التضمين، وتدل على الصفات التي ما اشتقت منها على سبيل الالتزام. فعندما نقول الخالق، الخالق اسم الله تبارك وتعالى الخالق، هذا يدل على الذات الخالقة وعلى صفة الخلق على سبيل المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها، ويدل على صفة الخلق وحدها على سبيل التضمن، ويدل على العلم والقدرة على سبيل الالتزام. فإذا الله تبارك وتعالى أسماؤه وصفاته هي غاية الكمال، غاية الكمال لله رب العالمين، لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة، كاسم الله تبارك وتعالى السميع لابد أن يتضمن صفة وهي السمع لله رب العالمين، وكذلك البصير يتضمن صفة لله وهي صفة البصر، ولكن عندما يتعلق هذا الأمر بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الصفات لنفسه تبارك وتعالى ونفى المثلية، ليس كمثله شيء. فكل ما تعلق بالله تبارك وتعالى وجاء بخاطرك شيء فالله على خلاف ما جاء بخاطرك، لأن الأمر يتعلق بمين؟ برب القوى والقدر، بالسميع البصير اللطيف الخبير، بالله، الله، الله، الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الأسماء عندما تتعلق بالله، والصفات عندما تتعلق بالله تدلك على غاية الكمال بعكس المخلوق. يعني أنت ممكن أن تجد إنسان يسمى حكيم وهو جاهل، يسمى حكيم وهو جاهل، ويسمى حكم وهو ظالم، يسمى حكم وهو ظالم، ويسمى عزيز وهو ذليل، ويسمى شريف وهو وضيع، ويسمى كريم وهو لئيم. يعني يمكن أن يقال فلان كريم، اسمك اسمه كده، يعني اسمه كريم، ولكن عندما تعامله تجد كريم ولا لئيم؟ تجد لئيم. ويسمى صالح وهو طالح، ويسمى شقي أو سعيد وهو شقي، ويسمى أسد وحنظلة وعلقمة وليس كذلك، ويسمى فانوس وهو ظلمة، ويسمى نخلة وهو قزم، أسماء. وأما الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى، فالاسم عندما يتعلق بالله جلت قدرته يدل على غاية الكمال لله رب العالمين. أسماء الله تبارك وتعالى من جهة التضمن، من جهة التضمن لها دلالات. الاسم العالم المتضمن لجميع الصفات هو الله، فاسم الله سبحانه وتعالى متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى. يعني إذا قلت الله فقد عنيت الذات المتصفة بالسمع والبصر والكلام، والمتصفة بالعزة، والمتصفة بالقدرة، المتصفة بالحكمة، المتصفة بالعلم، المتصفة بالخبرة، الخبير. فإذا قلت الله فاسم الله تبارك وتعالى متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى، ولهذا تأتي جميع الأسماء صفات له. فقول الله جلت قدرته هو الله الخالق البارئ المصور، كل الأسماء الحسنى تأتي صفات لاسم الله الله الله. فاسم الذات اسم علم على ذات، حتى ان بعضهم يقول هو الاسم الاعظم، الاسم الاكبر الله، لانه علم على الذات. والثاني من اقسام الدلالات على حسب التضمن في الاسماء الحسنى ما يتضمن صفة ذات لله تبارك وتعالى، صفة ذات لا تنفك، هي التي لم يزل ولا يزال. صفة الذات ما هي؟ التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل السميع العليم البصير العليم الخبير. السميع يعني المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيته. الله تبارك وتعالى ليس عنده سر وعلم، هذا عندي وعنده قانون البشر. وأما الله تبارك وتعالى فالسر عند الله تبارك وتعالى كالعلم، يعني ما يدور في خاطرك، بل ما يهجس في نفسك، بل ما يروح ويجيء في ذهنك لم تحدث به نفسك ولم تسمعه أذناك، يعني حتى أذنك نفسها لم تسمع ما يدور في خاطرك لأنك لم تتكلم به. من الذي يعلمه؟ ولذلك يقول يعلم السر وأخفى. الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. ما هو الذي أخفى من السر؟ حديث النفس. بل إن العين عندما تنظر، قائلة الأعين فسرت كما قال علماؤنا من الصحابة رضوان الله عليهم، أن الرجل يذهب إلى أهل البيت، أهل بيت، يدخل بيتا يعني، ثم تمر المرأة أو الجارية فينظر إليها، وينظر إليها نظرة فيها خيانة، لا ينظر إليها نظرة طبيعية، وإنما ينظر نظرة فيها. من الذي يعلم أن هذه فيها خيانة؟ يعلم خائنة الأعين، هي نظرة غير مريبة في ظاهر الأمر. يعني عندما ينظر الإنسان نظرة كأنها عابرة، ويتصنع أن تكون عابرة، أو أنه نظر الفجأة ثم يغض طرفه إلى غير ذلك من ألوان التمثيل التي يجيدها كثير من الناس، ينظر ثم يغض البصر كأنه تأزى بمثل هذا، ولكن هي خائنة. من الذي يعلم خائنة الأعين؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني الذي يدور في خاطرك، الذي يجي الآن في قلبك، الله تبارك وتعالى هذا عنده، ككلامك، كصراخك، ككلامك في مكبر الصوت يسمعك القاصي والداني، كل هذا عند ربك واحد، هذا عند الله تبارك وتعالى واحد. السر عند ربنا تبارك وتعالى كالعلن، سبحان الله. واسم الله تبارك وتعالى البصير متضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء في ذلك الدقيق والجليل، الدقيق والجليل، الصغير والكبير، الخافي والبادي، الظاهر المعلن والخفي المبطن، كل ذلك عند الله تبارك وتعالى سره كعلنه سواء بسواء. الله تبارك وتعالى يرى ما بداخلك الآن، يعني لا يرى ظاهر حركاتك فقط أو يعلم سرك ونجواك، ولكن هو يرى ما بداخلك، حركة قلبك وحركة أمعائك وحركة ما في داخلك من الرئتين وغير ذلك. الله تبارك وتعالى مطلع على ذلك كله، ليس مطلعا عليها جملة من غير تفصيل، بل هو مطلع عليها تفصيلا. يعني عند حتى تصير إلى النهايات التي تصير إليها الأشياء وهي الذرات، بل مطلع على حركة الذرات، لأن ما من متحرك ولا ساكن في هذا الكون إلا وهو الذي حركه أو سكنه، ولا يرفع أحد قدمه عن الأرض ولا يضعها إلا بأمره، ولا متحرك ولا ساكن في الكون إلا بأمره وعلمه. فالله تبارك وتعالى سبحانه، الله عز وجل، ما من شيء في الكون إلا وتحت بصره وسمعه. لو أن الإنسان آمن بالأسماء والصفات إيمان صحيح، وضع في نظره، في حقيقة قلبه، في ذاته، في عقله، أصبح عنده يقين كامل بأن الله تبارك وتعالى يراه ويبصره ويطلع عليه ويسمعه، هل يستطيع الإنسان أن يتكلم بالكلمة السيئة أو أن يأتي في خاطره خاطر سوء يعلم أن الله مطلع عليه؟ الإنسان يستحي من الله. ولذلك ضربوا المثال في هذا عند الذين لا يؤمنون إيمان صحيح بالأسماء والصفات، فقال: لو أنك مقرب من الملك، أنت مقرب من الملك وحبيب إلى الملك وأثير عند الملك، وأنت تدخل وتخرج معه وترافقه مدخلا ومخرجا، ثم عرض للملك سفر، أراد أن يسافر، فلم يجد أحدا يستأمنه على حريمه إلا أنت، فأعطاك مفاتيح حجرات، مفاتيح القصور، وقال لك: حاول أن تقوم على شأن الرعية الداخلية، يعني أهل بيته، مكنت من بيته لرعاية أهل بيته. ثم مضى في ظاهر الأمر، أنت ترى أنه قد مضى وأنه لا يراك. غاب مثلا أسبوعا أو شهرا، في هذا الأسبوع أو الشهر كان الرجل الذي تمكن من القصور، من الرعية، من أهل بيت الملك، الذي تمكن من أهل بيت الملك من أجل رعايته والقيام على شأنه، وهذا فيه إكرام له كبير جدا، يعني يكون الملك يختص من دون الرعية بأن يقوم على أهل بيته وأنه هو الذي يرعاه وهو الذي يراعي مصالحه، هذا أمر فيه تكريم أم ليس فيه تكريم؟ فيه تكريم عظيم. فيقولون أنه أتى هذا وجلس في مكان الملك، فما زال يتوصل بوسائل السوء حتى وصل إلى حريم الملك، وفجر بحرمه، وبينما هو على ذلك إذ تطلع إلى أعلى فوجد روزنة في السقف، وهي الفتحة التي تكون في السقف، روزنة القديمة المعروفة، فوجد روزنة في السقف وإذا الملك مطلع عليه، وأيقن أن الملك مطلع عليه وعلى سوء فعله منذ أن تركه الملك وسافر في ظاهر الأمر، ولم يسافر وإنما كان مطلعا عليه. الله تبارك وتعالى جعل هذا الكون كله مسخر له، الكون كله مسخر للإنسان، يعني أنت تأتي بالجمل الكبير الضخم وحيوان وليس عنده عقل، وتجد الوليدة الصغيرة تصرفه، لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى بالعظم البعير، تصرفه الوليدة، يصرفه الوليد لكل وجه، يعني أبيات كان قالها بعض أهل الشعر قديما. فالمهم أنه تجد أن هذا الجمل الضخم تصرفه الوليدة وتضربه بالهراوة، فلا غير لديه ولا نكير، فلا غير لديه ولا نكير، لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى بالعظم البعير، يعني معنى ما قاله الشاعر، بتصرفه الوليدة لكل وجه بزمام، يعني بحبل يسير مربوط، وهي تأخذه تتحرك وتضربه بالهراو، فلا غير لديه ولا نكير. بغاة الطير أطولها جسوما ولم تطل البزات ولا الصقور، بزاة الطير، بغاة الطير وهو الضعاف منها، بغاة الطير أطولها جسوما ولم تطل البزات ولا الصقور. ولذلك يقول أيضا أن بغاة الطير هؤلاء أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلات نذور، يعني تأتي بالفرخ بعد الفرخ على زمان. ولكن المعنى أن الله تبارك وتعالى قد مكنك من هذا الكون. الله تبارك وتعالى مكنك من هذا الكون وسخر هذا الكون لك، سخر هذه المخلوقات من أجله. فلا تجد في يوم من الأيام الأرض استعصت عليك وأنت تريد أن تشقها، ولا تجد أن الماء يستعصي عليك وأنت تريد أن تحول مجراه. لا تجد شيء من هذه الأشياء وإن كانت قوية، الحديد لا يستعصي عليك وأنت تريد أن تثنيه بالطرق المعروفة. هذه الأشياء مسخرة لك وهي مربوبة لله رب العالمين. والله تبارك وتعالى جعل في هذا الكون مستخلفا فيه من أجل عبادة الله تبارك وتعالى، وهو مطلع عليه سميع وبصير، وأنت كأنك لا تعلم أن لله سمعا ولا أن لله بصرا. فماذا يصنع الإنسان بعد حين عندما ينكشف الغطاء وإذا بصر الإنسان حديد؟ فالخزي الذي يكون الإنسان فيه حدث عنه ولا حرج. يعني لو لم يكن إلا أن الإنسان يحس بالخزي، يحس بالخزي من أنه الله تبارك وتعالى كان مطلع عليه في أثناء المعصية، فهذا أمر عظيم جدا، هذا أمر كبير. يعني لو لم يكن إلا الحياء من الله في الموطن كان يراك. والله تبارك وتعالى عندما يدني الإنسان يوم القيامة ويضع عليه سترة ويقرره عندما يريد إكرامه ويستر عليه، يقربه في الموقف، يدنيه، يقربه ويدني العبد ويسجل عليه سترة، ثم يسأله أتذكر ذنب كذا بينك وبين، ليس على رؤوس الأشهاد في الموت. تصور أنت الآن أنك واقف بين يدي الرحيم الرحمن، الله الذي خلقك من العدم والذي حفظك ورعاك وكلأك وأعطاك. تصور أنك الآن الله تبارك وتعالى قد قربك، أسدل عليك الستر، وهو الآن يقرره ويقول لك تذكر ذنب كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا، تذكر ذنب كذا. ستقول لربك لم يحدث؟ يا ربي لم يحدث مني؟ أم تقر وتعترف؟ ستقر وتعترف، فكيف يكون الخزي؟ يعني ماذا ستقول؟ ستقول له قد فعلت، ألم تستحي مني؟ ألم تكن تعلم أني أسمعك وأرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى كما قال الله جلت قدرته؟ فالله تبارك وتعالى أسماؤه الحسنى وصفاته المثلى إذا الإنسان تحقق منها وآمن منها إيمانا يقينيا قويا، فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يتحصل على إيمان صحيح بفضل الله رب العالمين. كذلك هناك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يتضمن صفة فعل، وصفة الفعل هي ما تعلق بالمشيئة، صفة الذات التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. وأما صفة الفعل فما تعلق من الصفات بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالخالق الرزاق البارئ المصور وغير ذلك. وأيضا هناك ما يتضمن التنزيه والتقديس لله جلت قدرته، القدوس والسلام، هذه صفات تقديس وتنزيه لله جلت قدرته. أقسام الله تبارك وتعالى كما مر منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، ومنها ما لا يأتي إلا مع متعلقه. إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون. صفات الله تبارك وتعالى ذاتية وفعلية، والله تبارك وتعالى بيّن لنا ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا الصفات الذاتية والصفات الفعلية في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجلى بيان. هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله توقيفية؟ أسماء الله توقيفية، بمعنى أن لا يجوز للإنسان أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسول، لا يجوز. فأنت لا تأخذ أي فعل من أفعال الله تبارك وتعالى وتشتق منه اسم، يعني صفة الفعل لا يجوز لك أن تأخذ منها اسما. لماذا؟ لأن أسماء الله توقيفية، يعني نتوقف فيها عند حدود الوارد في كتاب الله أو على سنة أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بالمجيء، قال وجاء ربك والملك صفا صف، جاء ربك، يبقى صفة المجيء من صفات الفعل، صفات فعل، إذا شاء جاء وإذا لم يشأ لم يجب. فالله تبارك وتعالى من صفاته الفعلية التي تتعلق بالفعل صفة المجيء. هل تأخذ أنت من المجيء اسم تشتقه من الصفة وتقول الله تبارك وتعالى اسمه الجائي؟ لا يجوز. وكذلك الإتيان، أن الله تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام سبحانه وتعالى، أن الله يأتي، فهل تقول أن صفة الإتيان لله تبارك وتعالى نشتق منها اسم ونقول أن الله تبارك وتعالى اسمه الآتي؟ ضحك الله تبارك وتعالى من فعلك الليلة يا فلان أنت وفلان، الضحك صفة من صفات الله، فهل نقول الضحك؟ ويمكرون ويمكر الله، هذه صفة فعل، فهل يقال أن الله هو الماكر سبحانه وتعالى؟ إذن صفات الأفعال لا يشتق منها أسماء لله. لماذا؟ لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، نتوقف فيها عند حدود ما جاء في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسم الله تبارك وتعالى العلي الأعلى، وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال، هذه الأسماء ماذا تتضمن؟ اسم الله العلي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، العلي الحكيم، الله تبارك وتعالى هو العلي وهو الأعلى وهو الظاهر وهو القاهر وهو المتعال متعالي. فالله تبارك وتعالى هذه من أسمائه ماذا تتضمن؟ يتضمن اسمه تعالى الأعلى الصفة المشتق منها، وهي صفة العلو، يبقى ثبوت صفة العلو للواحد القهار بجميع المعاني، نثبت لله العلي الأعلى الأعلى. أنت عندما تسجد تقول سبحانه ربي الأعلى، عندما تقول ربي الأعلى وتسبحه سبحانه وأنت ساجد، قلبك يكون متعلق بالسفل أم بالعلو؟ بالعلو، فطرة. يعني أنت عندما تكون ساجدا وتقول سبحانه ربي الأعلى تكون متعلقا بالعلو أم بالسفل؟ بالعلو، هذه فطرة جعلها الله في القلوب. فإذا اسم الله تبارك وتعالى العلي الأعلى يتضمن الصفة المشتق منها وهي العلو، هو مشتق من صفة العلو، العلو تأخذ منها العلي والأعلى، فصفة العلو ثبوت العلو لله جل قدرته بجميع المعاني، علو الفوقي، علو الفوقي. أنت عندما تريد أن تدعو ماذا تصنع؟ ترفع يديك إلى السماء، إذا تثبت لله صفة إيه؟ صفة العلو، فطرة. يعني عندما يريد الإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى ينظر للأرض ويقول يا رب، أم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب؟ إذن دي صفة العلو، أنت تثبت لله اسمه علو الفوقية، علو الذات. عندما تكون ساجد لله تبارك وتعالى تقول سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد، يكون قلبك متعلق بالأسفل أم بالأعلى؟ فطرة، إن القلوب فطرت على أي شيء؟ على أن ربها سبحانه وتعالى له صفة العلو، علو إيش؟ علو الفوقية، يقال اسمه علو الفوقية وعلو القهر، الظاهر فليس فوقه شيء، علو القهر، علو الفوقية وعلو القهر، لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكير لكبريائه تحت التصرف وقهره، لا خروج له من قبضته. ومن ذا الذي يستطيع أن يغالب الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يستطيع أن يغالب الله؟ الله عز وجل هو الغالب، ولا يغلبن مغالب الغلاب، والغلاب هو من؟ الله، ولا يغلبن مغالب الغلاب. ومن عجب أن كل قصور الأندلس في الآونة التي سبقت السقوط وما زالت إلى اليوم، ما زالت إلى يوم الناس هذا، لأنها آثار محفوظة إلى اليوم في دولة إسبانيا، مكتوب عليها لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، في الزخرفة التي تجدها في المساجد وفي القصور عندما ترى هذه الصور، لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، فسبحان الله العظيم. نعم، لا غالب إلا الله، إذا أراد الله شيئا كان. وبعد أن كانت أمة عزيزة وقوية، وكاد المسلمون أن يحولوا البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة إسلامية عربية، لأن لم يكن قد بقي شيء ويلتئم الجمع، يعني كان الأتراك بعد ذلك عندما دخلوا البوسنة والهرسك دي، ما الذي أدخل الإسلام فيها؟ قد كانوا على أبواب فيينا، ومن الجهة الأخرى هم كانوا في جنوب فرنسا، لم يكن يبقى إلا القليل حتى يجتمع يلتئم هذان الطرفان ويصبح البحر الأبيض المتوسط من الشمال ومن الجنوب يصبح كله بحيرة إسلامية عربية. فلما فرط المسلمون في دينهم هناك سلط الله تبارك وتعالى عليهم الذل ونزع منهم الأمر حتى طرد منهم من طرد، طرد منهم من طرد، والذين بقوا هناك أجبروا على تغيير دينهم. ولما غيروا دينهم ودخلوا في دين أعدائهم من الكاثوليك في دين في فرناندو وإيزابيلا، عندما غير دين هؤلاء كانوا في درجة أقل، كان ينظر إليهم على أنهم في السلم الاجتماعي في درجة منحطة، يعني هم الخدم في البيوت، هم الذين يعملون في الأعمال الدنية الحقيرة. فأمثال هذه الأشياء مثال واضح على علو الله تبارك وتعالى، علو القهر، أن الله تبارك وتعالى لا غالب له ولا منازع، وأن الناس إذا لم يستقيموا على دين الله أذلهم الله. هذا الله أكرمكم بالدين وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، لأنكم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم أتباع النبي محمد، وأنتم الذين آتاكم الله القرآن العظيم، وأنتم الذين أكرمكم الله رب العالمين، فتتركون هذا كله، تتركون هذا كله وتتركون العمل بالدين والأخذ بسنة سيد المرسلين، ثم تذهبون يمينا وشمالا شرقا وغربا من أجل أن تأتوا بالأفكار والخزان. الله تبارك وتعالى لا يرضى ذلك، لا غالب إلا الله. علو القهر وعلو الفوقية وهو علو الذات وعلو الشأن، فجميع صفات ربنا صفات الكمال المطلق، فعلو الشأن هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك منها معنى عن أخيه، فجميع معاني العلو ثابتة لله. إذن ما الذي يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى العلي الأعلى؟ ما الذي يدل عليه؟ إثبات الصفة التي اشتق منها. ما الصفة التي اشتق منها؟ صفة العلو. ما هي معاني صفة العلو؟ علو الفوقية أو علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. علو الفوقية هو علو الذات، وعلو الشأن هو علو الصفات. فإن شئت أن تقول علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات فحسن، وإن قلت علو الفوقية وعلو القهر وعلو الشأن فهو نفس ما قيل أول، ولكن تثبت لله صفة العلو، وهذه فطرة فطر الله الخلق عليه، لأنك عندما تريد أن تدعو الله ترفع يديك إلى جهة السماء، وعندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، يكون قلبك معلق بجهة السماء. ودليل علو الفوقية من القرآن العظيم، الرحمن على العرش استوى، والعرش هو في أعلى أم في أسفل؟ لأن العرش كما مر وكما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم مخلوقات الله، العرش هو أعظم مخلوقات الله. السماوات والأرض على اتساع السماوات، ما هي في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، كالخاتم الملقى في الصحراء العريضة، فما يبلغ منها؟ لا شيء. السماوات والأرض في الكرسي، يقول الله تبارك وتعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة، فكيف يكون العرش؟ ثم الرحمن على العرش استوى، فيقول الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يقول تعرج الروح والملائكة إليه، تعرج العروج والصعود، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وأما في السنة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما كان سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته وشهد جنازته 70,000 من الملائكة، ولما مات ودفن كانوا كلما حفروا قبره وأخرجوا التراب من الأرض انتشرت في المدينة رائحة المسك، يخرج كأنما يخرج من قبر رضي الله عنه. سعد بن معاذ الذي اهتز الرحمن عرش الرحمن الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضوان الله عليه، كان أمر عجيب جدا. أولا هو مات في حدود 35، 36، 37 رضي الله، يعني سن صغيرة كما ترى، يعني يبلغها الناس اليوم، يبلغها الناس اليوم في هذا الزمان يبلغونها، وما زال الواحد منهم عيلا بكل المقاييس، يعني تجد عنده 40 سنة وما زال عيل عيل، يعني نسأل الله العافية. فإذا اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما قال رسول الله. سعد بن معاذ لما ذهب في المعركة في الأحزاب، أنت تعلم أنه أصيب بسهم في كاحله، يعني أصيب بسهم في أسفل القدم فوق العقب، الكاحل معروف العقب، فأصيب بسهم فيها، فقال اللهم لا تمتني حتى أرى قضاءك في بني قريظة، وكانوا أولياء الأوس وهو سيد الأوس، فكان يتمنى على الله تبارك وتعالى أن يمهله وألا يقبض روحه حتى يرى فيهم يوما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أشد الخلق رحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرفق الناس رفقا، فماذا صنع؟ قال احملوا سعد واجعلوه في المسجد، ينصب خيمة لسعد بن معاذ ويجعل في المسجد حتى أمر عليه في الخرجة وفي الداخلة، كما نقول إذا أردت الخروج أمر على سعد في المسجد. فكان يعود سعد رضوان الله عليه. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جاءت مسألة بني قريظة وأمكن الله منهم وأمكن الله رب العالمين منهم، حمل سعد ابن معاذ رضي الله عنه إلى بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترضون بحكم سعد بن معاذ؟ فقالوا نعم نرضى بحكم سعد بن معاذ، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان ينافح عن أوليائه وكان يعنف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا تريد أن تحصدهم في غداة واحدة، لقد منعوني من الأحمر والأسود، وكان يعنف مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ترضون بحكم سعد؟ فقالوا نعم نرضى بحكم سعد. فجيء بسعد، جيء بسعد على حمار، لأن سعد كان لا يستطيع المشي، كان لا يستطيع لأنه كان مريض جريح. فحمل سعد وسنده الصحابة رضوان الله عليهم حتى جاء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء قد حكموك فيهم، اليهود في جانب والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جانب، فقال وحكمي يسري على هؤلاء؟ وأشار إلى اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأشاح بوجهه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال على هؤلاء، لأنه يستحي أن يقول وحكمي يسري عليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لو حكمت تسمع كلامي وتقبل بالحكم، ولا هو حكمي هيبقى يعني ايه وزنه يعني. فقال وحكم يسري على هؤلاء، وأشح بوجهه فقال نعم، فحكم فيهم بحكم، قال الحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وكل من أدرك منهم، وأن تسبى نساؤهم، وأن تقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. هذا الشاهد، علو الله، علو الذات، قال من فوق 7 أرقعة، يقصد 7 سماوات. حمل سعد بن معاذ رضي الله عنه فجعل في خيمته في مدينة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما مكث يسيرا في خيمته انتقض عليه جرحه، بدأ الجرح كما نقول نحن ينغر عليه، وأخذ الدم يتدفق منه حتى كان الدم يخرج خارج الخيمة وهو في خيمته في الداخل، الدم يخرج حتى مات بالجرح ومات شهيدا رضوان الله عليه. الإنسان إذا أخلص مع الله تبارك وتعالى أكرمه الله، كما قال أنت إذا أخلصت مع الله تبارك وتعالى لابد أن يكرمك الله تبارك وتعالى، يعني يقول له يا رب أجل موتي قليلا حتى أرى بني قريظة وأرى أحوالهم، يعني حتى أشفي نفسي من بني قريظة، فيؤخره الله، ثم بعد ذلك يحكم لا يبالي هؤلاء عندما قالوا نحن نرضى بحكمه أمر محرج. يعني عندما أكون أنا وأنت في مكان سعد بن معاذ نقول يعني نراعي، يعني هؤلاء طلبونا بالاسم والمفروض أن احنا يعني نحاول على قدر ما نستطيع أن احنا برضو يعني لا نكون قساة. يا رسول الله يجلو، ولو قال هذا ما كان النبي يرجع صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال نجليهم عن المدينة فما أجلينا من سبق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجلى الذين كانوا قبلهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلي هؤلاء يجليه. ولذلك ما زالوا إلى يوم الناس هذا، اليهود ما زالوا إلى يوم الناس هذا يتذكرون واقعة بني قريظة، يقولون يا لا ثارات خيبر، يا لا ثارات قريظة، يا لا. عندما دخلوا في 67 عند ما يسمونه زورا وبهتانا بحائط المكة كانوا يقولون كلام كثير يشتمون فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول يا لا ثارات خيبر، يا لا ثارات قريظة، لأن سعد قال يقتل المقاتل، كل من أنبت منهم يقتل، يعني كل من أدرك الحلم يقتل، الذي لم يدرك الحلم لا ذنب له، لا غير مكلف بعد لا يقتل، وأما النساء فيسبون، وأما الأموال فتقسم، فقال حكمت فيهم بحكم الله من فوقي 7 أرقاع. فهو لا يرقب في هؤلاء إل ولا ذمة، لأنهم ليس عندهم عهد ولا ذمة، وحكم فيهم بحكم الله جلت قدرته من فوق 7 أرقاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري ومسلم. كذلك معاوية بن الحكم السلمي عندما عامل جاريته معاملة فظة، معاوية بن الحكم السلمي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم عامل الجارية معاملة شديدة. وبعدين المؤمن كما تعلم عندما يقع في الخطأ يعني تجد قلبه غير مطمئن، فأراد أن يتطهر فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتي بها، فجاء بها فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء، قالت في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. في هنا بمعنى على، بمعنى كما تقول في قول فرعون للسحرة ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في ظرفية، شيء دخل في شيء يعني غيب فيه فأصبح الخارج ظرفا للداخل، كما تضع أنت الخطاب في ظرفه، في تضع أنت الخطاب في مظروفه فيكون هذا ظرف للخطاب. فيقول لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني سيدخلهم في جذوع النخل من الداخل، يصلبهم في داخل جذوع النخل ولا على جذوع النخل في الخارج. إذا في هنا بمعنى على. فلما قالت الجارية قال لها أين الله؟ فقالت في السماء. قالت في السماء يعني على السماء، يعني استوى على عرشه سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأشارت إلى السماء قالت قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة رضوان الله عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، والملائكة تعرج يتغيرون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرجون إلى ربهم فيسألهم، يقول لهم الله تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي؟ يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإذا يعرجون يتعاقبون فيكم ويعرجون إلى الله، يعني يصعدون إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة. قضى الأمر فين؟ في السماء، قضى الأمر في السماء. العلماء رحمهم الله عندما تكلموا عن قضية الاستواء قالوا الاستواء غير مجهول، وأما الكيف كما مر الكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. علو القهر وهو القاهر فوق عباده، يعني من الذي يستطيع أن يتمرد على الله؟ من الذي يستطيع أن يتمرد على الله؟ النمرود بن كنعان عندما كان يحاول التمرد ما الذي فعله الله تبارك وتعالى به؟ هذا الرجل الله تبارك وتعالى قص لنا قصته مع إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل لما ذكر لنا المناظرة التي كانت بينه وبين إبراهيم عليه السلام قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فأتى برجلين من السجن حكم عليهما بالإعدام قبل ذلك، ثم جاء بهما فقال هذان حكمت عليهما بالإعدام، أما أحدهما فأنا أنفذ فيه الحكم الآن، فإذا هذا أمات، وأما الآخر أنا حكمت عليه، يقول أنا حكمت عليه بالقتل ولكن أعف عنه الآن، فإذا أحياه، فقال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم لم يتوقف طويلا أمام هذه المغالطة، وإنما قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي لا يستطيع هذا. يعني إبراهيم لم يتوقف طويلا أمام هذا الرجل في هذه المغالطة، وإنما مر على هذه وأدخله في مسألة أخرى، كأنما أتى برأسه بين يديه وضرب بها الحجر. يعني قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال فبهت الذي كفر، يعني تحير وأبلس لا يستطيع أن يتكلم. الله تبارك وتعالى لما حكى لنا هذه القصة، وهذا الرجل عندما أمر بإدخال بإلقاء إبراهيم في النار وجمع الحطب وظلوا زمانا يجمعونه، ثم أوقدت نار عظيمة، ثم جاء بالمنجنيق مثل المدفع وجعل فيه إبراهيم، ثم أطلق فطار في الهواء حتى كان في سواء النار، يعني في وسط النار، وقال الله تبارك وتعالى للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الرجل ما الذي صنع الله به؟ أدخل الله رب العالمين في فتحة الأنف الداخلية عنده بعوضة، أدخل بعوضة في فتحة الأنف الداخلية، فكان لا ينام ولا يصحو، وظل على ذلك عشرات السنين، لا هو بالذي ينام ولا هو بالذي يصحو، وهذه البعوضة في الداخل تأكل فيه أكلا وتتحرك، إن استطعت أن تأتي بها فأت بعوضة. فأذله الله رب العالمين هذا الذل، وهو الذي كان يقول أحيي وأميت أحيي وأميت. فالإنسان ما الإنسان؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. المهم هو القاهر فوق عباده، والله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويقول الله تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والناصية مقدم شعر الرأس، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قهار، فهذا علو قهر يدل عليه الكتاب كما مر علو الذات أو علو الفوقي. ودليل ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك في قبضتك، ناصية رواية في قبضتك، في قبض أين أذهب، في قبضتك ناصيتي بيدك. الناصية هي مقدم شعر رأس كما يفعل بالمذنب، المذنب يؤخذ بشعر رأسه من أمام من ناصيته ويجر ويسحب عندما يكون هناك عنف في التعامل، كما قال هارون لأخيه موسى عليهما الصلاة والسلام عندما جاء هارون من ميقات ربه، عندما جاء موسى من ميقات ربه فوجد القوم يعبدون العجل، فماذا صنع؟ أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي العداء، يعني الأمر كان خارج إرادتي، ولكن أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فالمهم أن عندما يؤخذ الإنسان بعنف ويعنف يؤخذ من ناصيته، يجر من ناصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاء. هذا علو قهر، يعني في قبضتك ماض في حكمك عدل في قضاء ناصيتي بيدك. وكذلك يقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، حديث الحسن بن علي في القنوت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. دليل علو الشأن أن الله تبارك وتعالى من أسمائه القدوس السلام الكبير المتعالي وما في معناه، وهذا يستلزم كمال الله تبارك وتعالى، وكذلك ما استلزمته الأسماء والصفات من الجمال والكمال من صفات الكمال ونعوت الجلال. تعالى الله في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه، أو عليه يجير، ومن ذا الذي يجير على الله؟ يجير ولا يجار عليه، الله عز وجل من صفاته أنه يجير ولا يجار عليه أبدا. ومعنى يجير أن العرب كانت قديما تقول كما حدث من أبي بكر والرجل الذي أجاره وكان مشركا، وكذلك ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف فمنعوه من دخول مكة، فيأتي الرجل من الكبار من الأعيان ويقف في نادي القوم، أن يقف عند الكعبة ويقول اشهدوا يا معشر قريش أني قد أجرت فلانا، يعني أصبح في جواري، إذن الذي يعتدي عليه كأنه اعتدى عليه، كما كان يقولون قديما، وأي اعتداء على الاتحاد السوفيتي يعتبر اعتداء على اليمن. هذا أجار الاتحاد السوفيتي. فهذا هو ما يقول الله تبارك وتعالى يجير، هو يجير، يقول هذا في جواري، انتهت المسألة، يجيره الله تبارك وتعالى يجعله في جواره ولا يجار عليه. يعني إذا طلب الله رب العالمين واحدا من البشر، يأتي واحد من البشر يقول هذا في جواري لا أستطيع أحد أن يأخذ، سبحان الله، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. تعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير سبحانه. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. وتعالى في كماله وحياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة من علمه في الأرض ولا في السماء. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلق شيء عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى في كمال غناه أن سبحانه وتعالى أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى له علو الذات، علو القهر، علو الشأن أو علو الصفات، له الكمال المطلق، فهذا ما يفيده اسمه تعالى العلي الأعلى. معنى قول الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، ما هو معنى قول الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى؟ الصفات الكاملة. وأما غير الله تبارك وتعالى فله مثل السوء، له مثل السوء، وأما الله تبارك وتعالى فله الصفة الكاملة، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة، هذا أمر مهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. نريد أن نفهم ما أحصاها، ما معنى ما أحص من أحصاها، من أحصاها دخل الجنة. لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فنريد أن نحصيها حتى ندخل الجنة إن شاء الله. له معاني، المعنى الأول من أحصاها يعني من حفظها، الإحصاء هنا بمعنى الحفظ، من أحصاها يعني من حفظها ودعا بها وأثنى على الله رب العالمين بجميعها. فأنت تحفظ أسماء الله تبارك وتعالى 99 تحفظها، ثم تثني على الله تبارك وتعالى بها وتدعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عباد، هذا أول معنى، من أحصاها يعني من حفظها، تحفظ أسماء الله تبارك وتعالى 99. المعنى الثاني أن ما كان من الأسماء 99 ما كان منه يسوغ الاقتداء به اقتدي به، يعني الرحيم، فتقتدي أنت بأن تكون رحيما بخلق الله. وكذلك الكريم يمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، فيما يليق به هو كعبد. يبقى معنى الإحصاء هنا هو الاقتداء بما يسوغ أن يقتدى به منه، يعني تأخذ أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي يمكن منها أن تقتدي به اقتدي به، فهذا معنى الإحصاء، يعني اسم الله تبارك وتعالى الكريم تمرن نفسك على أن تكون كريما، الرحيم تمرن نفسك على أن تكون رحيما. وما كان يختص به نفسه تبارك وتعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار وعدم التحلي بذلك، هذا معنى الإحصاء الذي يجوز لك أنك تقتدي به تقتدي به، فالكريم والرحيم تمرن نفسك على الرحمة والكرم. وأما اسم الله تبارك وتعالى الجبار العظيم المتكبر تقر بذلك وتثبته لله وتبتعد عنه، فلا تتخلق بشيء منه، وإنما تتخلق بضده بالتواضع والمذلة لله والإخبات لله والإنابة لله، فهذا معنى الإحصاء للأسماء. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور والشكور والعفو والرؤوف والحليم والجواد والكريم، فنكون فيه عند الطمع والرغبة، نكون فيه على الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب، نقف عند الخشية والرهبة، هذا معنى الإحصاء لأسماء الله الحسنى. ومنها أيضا من تلك المعاني شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، من شهد علو الله على القلب وفوقية الله تبارك وتعالى عليهم واستواءه على العرش استواء بائنا من خلقه مع الإحاطة بهم علما وقدرة وغير ذلك، تعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الدليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، يعني يصعد إلى الله تبارك وتعالى منك خزي وسوء، يصعد إلى الله تبارك وتعالى منك الخزي وما يسوء، أمر يعني يستحي العبد منه. ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف والإمادة والإحياء، وانظر تصرف ربك تبارك وتعالى بالأمر النازل الأمر القدري النازل من السماء بالإحياء والإمادة، كم يحيا من حي وكم يموت من ميت، كم يحدث في كون الله تبارك وتعالى من اختلاف الحياة والموت والإحياء والإماتة في هذا الكون على اتساعه، كل ذلك من الذي يصرفه؟ الله. فتشهد بقلبك هذا وهو نازل، ما لا يحصى من الأوامر التي يأمرها الله رب يأمر بها الله تبارك وتعالى والتي تنفذ في كون الله جلت قدرته، وكذلك ما يكون من الإعزاز والإذلال، هذا يعزه الله رب العالمين ويرفعه، هذا يخفضه الله رب العالمين ويذله، وهذا يرفعه الله رب العالمين بدينه، وهذا يخفضه الله رب العالمين بكفره، وهذا يعطيه وهذا يمنعه، وهذا يكشف عنه البلاء وهذا يبتليه، وهذا يجعله في مكانة عند الناس، وهذا يرفع عنه الستر بين الناس، فإذا الناس قد تناوشوه بألسنتهم وأيديهم وسهامهم ورماحهم، فاللهم استر علينا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فسبحان الله العلي العظيم. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحصاها دخل الجنة. آخر هذه الأشياء إن شاء الله تبارك وتعالى ضد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد، كما ألحد المشركون فعدلوا بأسماء الله عما هي عليه وسموا بها الأوثان، سموا العزة أخذوها من العزيز، واللات أخذوها من الإله، ومناه أخذوها من المنان، وكذلك إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تبارك وتعالى ويشبهون الله بخلقه، وكذلك إلحاد النفاة المعطلة أثبتوا ألفاظ أسماء الله ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، يقول هو عليم بغير علم، سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وغيرهم صرحوا بنفي الأسماء والمتضمنات بالكلية ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. وهناك من سماه بما لا يليق بجلاله سبحانه، كالأب وكالعلة الفاعلة وكالفيلسوف الذي بلغت حكمته كذا، وكالمصور الفنان الذي أبدعت ريشته كذا، وكالمهندس العظيم الذي غير ذلك، كل هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. وكذلك وصف الله تعالى بالنقائص، كما قال اليهود يد الله مغلولة، فقال الله ردا عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. سبحان الله عما يقول الظالمون والجاحدون الملحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ لا أعلم، ليس لله سمي. سمي يعني هل الله تبارك وتعالى هناك من يتسمى باسم الله غيره؟ هل تعلم؟ لا أعلم له سميا سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات متلازمة، كلها متلازمة، الذي ينفي واحدا منها ينفيها كلها. يعني كأن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أوجه لشيء واحد، فالذي ينفي واحدا كأنما نفى الباقيين، يعني الوجهين الباقيين متلازمة، من أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. يعني لو أن إنسانا يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيطلب من أحد غير الله تبارك وتعالى أن يشفي مريضة أو أن يرزقه الولد وقد حرم منه أو أن يعطيه الغنى لأنه فقير إلى غير ذلك، ويسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، فالدعاء له الذي هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قد صرف ذلك لغير الله، فهذا شرك في الإلهية، وشرك في الإلهية. عندما يعتقد أن الذي يدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله قادر على فعل ذلك فهذا شرك في الربوبية. مجرد الدعاء، دعاء غير الله في مثل هذه الأشياء شرك في إيه؟ في الإلهية. وعندما يعتقد الإنسان أن غير الله تبارك وتعالى قادر على فعل ما لا يقدر عليه إلا الله يكون قد أشرك في إيه؟ في الربوبية. إنه اعتقد مع الله متصرفا في الكون، اعتقد أن مع الله متصرفا في الكون. يعني لو إن المسلمين الآن مثلا عندما تجد قوى الشر اجتمعت على دول الإسلام، نسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان، لو أننا قلنا ينبغي علينا أن نذهب إلى المقابر ونطلب من أهل القبور أن يرفعوا عنا الضر وأن يبعدوا عنا الإيواكس والإف 16 ويبعدوا عنا أشياء، هذه الأشياء أدركونا أهل المقابر لو. فمعنى ذلك أننا قد أثبتنا لهم تصرفا في الكون وتدبيرا، وهذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية أن تعتقد أنه لا مدبر في الكون إلا الله ولا متصرف فيه إلا الله. فإذا الدعاء هؤلاء يؤدي إلى الشرك في إيه؟ في الربوبية، مع أنه في الأصل شرك في الإلهية. وهذا أيضا يؤدي إلى الشرك في الأسماء والصفات، لأن عندما تطلب منه أن يعطيك فأنت تثبت له القدرة، تثبت له قدرة، وعندما تطلب منه أن يعطيك تثبت له علما وتثبت له إرادة، وإلا فكيف يعطيك؟ فهذه الثلاثة الألوان من التوحيد متلازمة، يعني لا ينفك واحد منها عن الآخر، هي متلازمة لا ينفك واحد منها عن الآخر، فمن أشرك في واحد منها أشرك في الباقي. وإن شاء الله تبارك وتعالى يأتي بعد ذلك الإيمان بالملائكة، والذي مر إلى اليوم هو الإيمان بالله، الإيمان بالله رب العالمين، وهو الأصل كما تعلم. ولذلك تجد لأهميته تجد فيه بسط، ولأنه هو الذي وقع فيه الخلاف، لم يكونوا مشركين في توحيد الربوبية، وإنما الخلاف وقع في توحيد الإلهية، يعني هم كانوا يثبتون للكون صانعا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني هم لم يكونوا ينكرون وجود الله، وإنما كانوا يثبتون للكون صانعا. يثبتون للكون خالقا، يثبتون للكون رازقا. ما نعبدهم يقولون عن الأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني تقريبا، يعني نحن نتخذ وسائط من أجل أن تقربنا إلى الإله العظيم الكبير الحليم إلى غير ذلك. ولكن هم كانوا يشركون في مسألة توحيد الإلهية الشرك الأكبر، وكذلك في توحيد الأسماء والصفات. ومن أجل ذلك كانوا يوحدون عند الشدة، يعني إذا ركبوا في البحر وهاج بهم البحر ومات وأرغى وأزبت وفتحت عليهم السماء وأبوابها، ظل من يدعون إلا من؟ إلا الله. يعني عندئذ لا يقولون يا هبل، لا يقولون يا هبل ولا مناه ولا عزة، كل هذا، كل هذه الأشياء المدعوة من دون الله يجعلونها جانبا وينسونها ويقولون يا الله. فلما نجاهم إلى البر أشرك، فإذا ما جاءوا إلى البر عادوا إلى الآلهة وعادوا إلى القرابين وعادوا إلى الأصنام. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر العظيم، ما مر إلى اليوم من أهم الأشياء، وهو ما يتعلق بالإيمان بالله، بوجوده، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. ولو علمت هذه المباحث حق العلم تجد الإيمان في قلبك أصبح له مذاق جديد، وتحس أن الإسلام أصبح الآن يبدو لك بوجهه المشرق الصحيح. وأما ما كان قبل ذلك فالأمر فيه غبش، ولا تستطيع أن تعرف ربك الذي تعبده، الله الذي تعبده، وما الحق الذي لله رب العالمين عليه، هو توحيد الألوهية، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن تثبت لله تبارك وتعالى، تثبت لله وجود هو الكمال المطلق حي القيوم سبحانه وتعالى، وكذلك توحيد الربوبية لله رب العالمين، أنه لا مدبر لهذا الكون ولا متصرف فيه إلا من؟ إلا الله. وأما الأسماء والصفات فعلى القواعد التي مرت، صفات الكمال، صفات الجلال، صفات الله تبارك وتعالى التي ينبغي أن يوصف بها ربنا تبارك وتعالى، ونفي كل نقص عن الله تبارك وتعالى، تنفي ذلك على سبيل الإجمال. وأما ما ورد عن على التفصيل فهو الذي فقط نثبته على التفصيل، ولا نثبت صفات النقص لله جلت قدرته على سبيل، ولا ننفيها على سبيل التفصيل، وإنما على سبيل الإجمال. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني إذا كان عندك سيف فرن، سيف صقيل، سيف من بيض الهند، سيف عنترة بن شداد، عندك سيف أو عندك ذو الفقار، سيف علي رضوان الله عليه، وما زال إلى اليوم يعرض في إسطنبول عاصمة تركيا، هي لسه عاصمة، هي في إسطنبول اللي كانت إسطنبول، فما زال يعرض فيها إلى اليوم في متحفها أو متحفها الكبير. سيف أخبرنا أستاذنا رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأفسح الله رب العالمين له في قبره ونوره له، أستاذنا الأستاذ الدكتور رأى هذا السيف، يقول الحقيقة السيف شكله ووزنه الباري لو اجتمع عليه 10 أو 20 من الرجال الأشداء من أجل أن يحملوه ما استطاعوا يحملوه فقط، فكيف كان سيدنا علي رضوان الله عليه يمسك هذا السيف ويلعب به؟ فلو انك وقع في يدك سيف علي ذو الفقار، السيف اسمه ذو الفقار مش علي ذو الفقار ممثل ده مني، فلو وقع في يدك هذا السيف وتقول هذا السيف هو امضى من هذه العصا، السيف امضى من هذه العصا، أنت أجد قد حطبت من قدر السيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فصفات هو أمضى من العصا بلا خلاف، ولكن عندما تعدد صفات النقص بهذه الصورة تحط من قدر الموصوف. الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، ينزه سبحانه وتعالى لأن الله له الكمال المطلق. إذا عرفت ربك تبارك وتعالى استقام لك دينه، استقام لك دينك، استقام لك دينك. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وهو على كل شيء قدير.